أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام. برنامج يعرفنا على دقائق صفات رسول الله محمد الخلقية والخلقية. من أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام برنامج يعلق قلوبنا بشمائل وفضائل سيد الناس وأفضل البرية محمد صلى الله عليه وسلم.